بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نكمل شرح هذه المذكرة البحث الفقهي ومصادره. في المحاضرة السابقة بدأنا بذكر كتب الفقه الحنفي، وقدمنا بمقدمة مهمة وهي مطالب العلم، خصوصا الذي يبحث في المسائل الفقهية ينبغي أن يتعلم الكتب الفقهية، يعني يعرف المتون، المختصرات، المطولات، الكتب المعنية بالخلاف الفقهي، والكتب المعنية بالفقه العالي وهو الفقه المقارن. أسامة، سكرت هذا؟ فمعرفة هذه الكتب تفيد طالب العلم عندما يريد أن يبحث مسألة فقهية، يعرف أين يذهب، هذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي، هذا مطول، هذا مختصر، هذا خاص في المذهب، هذا شامل للمذاهب الأخرى. ذكرنا كتب الفقه الحنفي وذكرنا المتون والشروح، ثم قلنا ينبغي لطالب العلم أن يهتم بكتب الخلاف العالي. ممكن ذكرنا 5 كتب: بدائع الصنائع كساني، وفتح القدير لابن الهمام، والمبسوط السرخسي، وحاشية ابن عابدين. يمكن هذه كتب ذكرناها المهمة. ها، والمحيط البرهاني، أحسنت، أنه متوسع في الأدلة والمناقشات. كذلك هناك كتاب شرح معاني الآثار الطحاوي، أيضا فيه جملة من الحديث التي يستدل بها الأحناف. ندخل اليوم في المذهب المالكي. المذهب المالكي أيضا من المذاهب المهمة، وهو يأتي بحسب الترتيب الزمني بعد المذهب الحنفي كما ذكرنا لكم، لأن الإمام أبي حنيفة رحمه الله توفي عام 150 أو 151، ثم جاء بعده الإمام مالك. الإمام مالك توفي عام 179، فهو يأتي بعد الإمام أبي حنيفة. لذلك ترتيب المذاهب هكذا: المذهب الحنفي ثم المذهب المالكي. هناك متون للمذهب المالكي، أهمها متنان: متن الرسالة ومتن مختصر خليل. يمكن يستغرب البعض لماذا لم نبدأ بالمدونة، سنذكر المدونة بعد قليل، لكن نحن طريقتنا نبدأ بالمختصرات. مختصرات يعني المتن، ثم الشروحات، ثم نأتي بكتب المالكية المهمة. من أهم مختصرات المتون المالكية كتاب الرسالة، ويسمى الرسالة الفقهية. مؤلفه عبد الله بن أبي زيد القيرواني، مشهور بابن أبي زيد القيرواني، ويسميه بعض المالكية مالك الصغير. ابن أبي زيد القيرواني يسميه بعض المالكية مالك الصغير، واهتم المالكية بهذا الكتاب، خصوصا أهل المغرب. وبالمناسبة، لماذا انتشر لمذهب مالك في المغرب؟ قالوا لأن حجاج المغرب، طبعا المغرب نقصد المغرب، الجزائر، تونس، والمعتمرين، كانوا يأتون إلى المدينة فيأخذون ما لم يأخذوا إلا من مالك، لأن مالك هو كان عالم أهل المدينة، فنشروا مذهب مالك في المغرب العربي فاشتهر في المغرب العربي. إذن كان يسمى بمالك الصغير. رسالته تسمى الرسالة أو الرسالة الفقهية. يقولون تقول بعض المالكية إن هذه الرسالة تعتبر المصدر الثالث عند المالكية بعد أي كتاب؟ بعد المدونة والموطأ. موطأ الإمام مالك والمدونة لابن القاسم كما سيأتي الحديث عنها. قالوا جعل بعضهم الرسالة المصدر الثالث من أهمية هذا المتن. ابن أبي زيد القيرواني بدأ الرسالة بمقدمة عقدية يعني بمسائل في العقيدة والعقيدة على منهج السلف، فهي فعقيدته عقيدة موافقة لمنهج عقيدة السلف، عقيدة الصحابة التابعين، وهي مقدمة جيدة في أصول الاعتقاد. ثم بدأ بالفقه ويذكر الراجح والمشهور من المذهب، يعني لا يأتي بالتفاصيل الخلاف داخل المذهب، إنما يأتي بالمشهور والراجح من المذهب، يعني ممكن أن يستدل أو ينقل منها إذا أردنا أن نعرف المذهب المالكي، يعني مذهب المالكي المشهور أو الراجح من مذهب المالكي. شرحت الرسالة بشروح كثيرة، منها كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني للمنوفي المصري، وهناك حاشية أيضا حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني. ومن الشروحات تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة، ومن هذا العنوان يتبين أنه شرح يسير جدا ويركز على قضية إيش؟ شرح ألفاظ المتن، وهذه مهمة في جميع الفتون المتون الفقهية، أن المقصد هو أن يفهم الطالب المبتدئ ألفاظ الكتاب، فهو يشرح الألفاظ الغريبة في المتن. لكن الكتاب جيد، تنوير المقال يذكر أقوال علماء المذهب ويستشهد ببعض الأدلة من القرآن والسنة. من شروحات الرسالة أيضا كتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي، أيضا هو يشرح ألفاظ المتن لغويا ويستفيض في الشرح، ويذكر أقوال مذهب المالكي، وأحيانا يذكر أيضا أقوال المذاهب الأخرى. فكتاب الفواكه الدواني كتاب مذهبي يعني في الفقه المالكي، وأحيانا يكون فقه مقارنة. كما تعلمون هناك كتاب مذهبي يختص في المذهب، وهناك كتاب يسمى فقه مقارن يعني يقارن بين المذهب وبين المذاهب الأخرى، فهو يذكر أحيانا الأقوال الأخرى. ومن شروحات الرسالة أيضا الثمر الداني في تقريب المعاني، وأيضا هذا كتاب مختصر مجلد للأبي الأزهري من المتأخرين. أيضا ذكر المشهور من المذهب. هذا ما يتعلق بكتاب متن الرسالة والشروح. المختصر الثاني أو المتن الثاني الذي اعتمد عليه متأخر المالكية هو كتاب مختصر خليل بن إسحاق، ألف كتاب أسماه المختصر مختصر خليل. يقال بأنه مع أنه مختصر أنه جلس في تأليفه 20 سنة، وهذا يدل على أنه كتاب قيم ومهم، مع أنه المعروف أن الكتب المطولة هي التي يؤلف فيها سنين طويلة، لكن هو تعب في تأليفه يقال أكثر من 20 سنة. الكتاب هذا كتاب مذهبي خالص، بمعنى لم يذكر إلا المذهب الإمام مالك فقط ولم يتطرق إلى الأقوال الأخرى، واقتصر فيه في الغالب على المشهور من المذهب، يعني يعتمد عليه في نقل المشهور من المذهب. وهذا الكتاب اعتنى به علماء المالكية خصوصا المتأخرون عناية بالغة، وزادت شروحاته عن 100 شرح أو أكثر، واعتمد عليه المالكية خصوصا في المغرب العربي. هو ألف الكتاب وتوفي ووصل إلى باب النكاح، وباقي الكتاب يقال أنه قيده، يعني مخطوط قيده، فجاء بعض التلاميذ وجمعوا بقية هذا الكتاب وأكملوه، ومن أشهرهم ومن أشهرهم تلميذه يسمى بهرام، بهرام باء-هاء. واهتم هذا التلميذ بهذا المختصر، وأيضا له شرح عليه، فأكمل أو جمع ما نقص منه. كذلك عنده تلميذ اسمه الإفقهسي، الإفقهسي أيضا أكمل بعض الأبواب. فهذا بهرام وهذا الإفقهسي أكملوا بعض الأبواب التي لم يتمها خليل رحمه الله. استدرك بعض المالكية على خليل أن هو مختصر خليل ذكر أنه اعتمد على الراجح في المذهب، فبعضهم قالوا لا، ذكر بعض الأقوال الضعيفة، منهم الحطاب في كتاب مواهب الجليل وسيأتي، ذكر خصوصا في باب الحج أن خليل خالف المذهب في بعض المسائل، فيرجع إلى كتاب الحج للحطاب في مواهب الجليل ذكر ذلك. أيضا هناك عالم من علماء المالكية يسمى الأوراني، كتب كتابا ينتقد فيه مختصر خليل في نسبة الأقوال، وسماه فتح الرب اللطيف في تخريج بعض ما في المختصر من الضعيف، فتح الرب اللطيف في تخريج بعض ما في مختصر من الضعيف، يعني الضعيف في الفقه المالكي، يعني في نسبة أن هذا هو القول الراجح في الفقه المالكي. فمختصر الخليل لا شك أنه يعتمد عليه في نقل أقوال المذهب في الغالب، مع الرجوع إلى هذا الكتاب وتعليقات الحطاب في كتاب الحج بالذات في مواهب الجليل، فينتج من ذلك معرفة المذهب المالكي. مختصر خليل يقال أنه مختصر من أكثر من كتاب، مختصر من أكثر من كتاب، يقال أن أصله المدونة، أنا أقول يقال أن هذا فيه خلاف. المدونة كما سيأتي لخصت، لخصها ابن أبي زيد القيرواني السابق الذي ذكرناه، ثم جاء البراذعي وهذب التلخيص سماه التهذيب، ثم جاء ابن الحاجب ولخص التهذيب، ثم جاء خليل ولخص التلخيص، هكذا قيل. ولذلك عبارة خليل، من يقرأ متن خليل يمكن يصاب بشيء من الصداع، من إيش؟ عبارات إيش؟ متداخلة. وهذا في الحقيقة لابد أن يقال، من سلبيات المتون الفقهية هو هذا، أن بعض أصحاب المذاهب جعلوا المتن هو كالنص القرآني، حتى يقال إذا، حتى عند الحنابلة كما سيأتي، إذا قالوا مثلا وهذه المسألة مثلا ليس عليها دليل، قال نص عليه، ما هو الدليل؟ نص عليه، من نص عليه؟ إمام أحمد. فهذه من السلبيات في الحقيقة لابد أن تقال. لا شك أن دراسة المذاهب هو التأصيل الصحيح لطالب العلم، يمسك مذهب حنفي مالكي شافعي يتأسس لا شك، لكن فيه هنا سلبية وهو الاعتماد على النص. والتلخيص أحيانا يكون يعني تلخيص متعب، مختصر متعب، اللي يقرأ مختصر الخير يتعب جدا، لا بد أن يقرأ الشروحات التي تفكك هذه العبارات. هذا ما يتعلق بمختصر خليل، له شروحات كثيرة منها التاج والإكليل. طبعا أنا رتبت الشروحات ليس على الأهمية، على السنين، تلاحظون كل المذكرة على ترتيب الزمني. التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف المشهور بالمواق، وهو من الشروحات الجيدة المختصرة. الثاني وهو أهم من أهم شروحات مختصر خليل مواهب الجليل الحطاب، الحطاب من علماء المالكية المشهورين المحققين، هو أوسع من شرح مختصر خليل، شرح المتن شرحا وافيا، ذكر تقييدات وفروع، يعني لما يشرح المسألة ثم يقول فروع مسألة مسألة مسألة، يفرع ويذكر أدلة المذهب ويذكر كلام الشروح السابقين، يعني من شرح مختصر خليل. وكما ذكرنا قبل قليل استدرك على خليل بعض الأقوال التي ينسبها للمذهب وهي أقوال ضعيفة، خصوصا في كتاب الحج. ومن شروح مختصر خليل شرح الخرشي وعليه حاشية العدوي، أيضا هذا من الشروحات الجيدة. ومنها الشرح الكبير للدردير وعليه حاشية الدسوقي. الدردير من علماء المالكية، شرح مختصر خليل شرحين، الشرح الصغير والشرح الكبير. انتبه، دردير شرح مختصر خليل بشرحين، شرح الصغير شرح الكبير. شرح الكبير وضع عليه الدسوقي الحاشية المشهورة اللي هي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وهو من كتب المعتمدة كما سيأتي في الفقه المالكي. حاشية الدسوقي هي على الشرح الكبير. أي شرح كبير؟ الدردير. هو شرح لأي كتاب؟ مختصر خليل. والدردير له شرح آخر اسمه الشرح الصغير، شرحه كما سيأتي الصاوي في كتاب بلغة السالك. بلغة السالك كما سيأتينا هو شرح للشرح الصغير الذي هو شرح ليش؟ مختصر خليل. كذلك من شروحات مختصر خليل منح الجليل على مختصر خليل لمحمد بن أحمد المشهور بعليش، ومنه جواهر الإكليل وهو كتاب أيضا جيد ومختصر لصالح الأبي. هذه أشهر شروحات مختصر خليل، وكما ذكرنا من أشهرها مواهب الجليل. نأتي الآن إلى بعض كتب المالكية المشهورة، أولها المدونة كما ذكرت لكم، هي المدونة هي الأول لكن أخرناها هنا لأنها ليست متنا صغيرا. ما هي المدونة؟ الآن لو سألنا سؤال مدونة لمن؟ بعض الناس يقول لمالك، خطأ. المدونة هي سؤالات ابن القاسم للإمام مالك، يعني أسئلة ابن القاسم، هو تلميذ الإمام مالك، جلس عنده أكثر من 18 سنة، تلميذ الإمام مالك. وابن القاسم في قصة نذكرها بالمناسبة، يذكرها كتب المالكية أغلبها يذكرونها. ابن القاسم لما أراد أن يطلب العلم عند الإمام مالك في المدينة كانت زوجته حامل فخيرها، قالت تريدين الطلاق أو تنتظريني إلى أن أذهب إلى مالك، ما أدري متى أرجع. خيرها أن يسافر وتبقى في ذمته، قالت لا سافر. فسافر مع الحجاج وحج بيت الله الحرام، ثم ذهب إلى المدينة وجلس يطلب العلم عند الإمام مالك 18 سنة. طبعا الولد كم صار عمره الآن؟ 18 سنة. جاء الولد مع الحجاج المصريين إلى المدينة عمره 18 سنة، يقولون جاء الولد ويبحث عن يبحث عن أبي، فذهب قالوا هذا ابن القاسم. يقول ذهبت إلى أبي فسلم عليه ابن القاسم وقال ما عرفه، قال شممت فيه رائحة الولد، شممت فيه رائحة الولد عرفه، قال أنا ابنك. هذه مشهورة قصة في كتب المالكية، بالمناسبة ابن القاسم من أخص تلاميذ الإمام مالك. ما هي قصة المدونة؟ المدونة أسد بن الفرات، أسد بن الفرات أخذ أسئلة الإمام ابن القاسم للإمام مالك، جمعها، جمع أسئلة ابن القاسم وجواب وأجوبة الإمام مالك في كتاب سماه الأسدية، لكن لم يرتضيها بعض المالكية. لماذا؟ لأن أسد بن الفرات أخذ من الحنفية، أخذ من تلاميذ الإمام أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبي يوسف، ويقال أنه حنفي، الله أعلم، يقال، لكن قطعا أنه أخذ، فكأنه خلط في هذه الأسدية فقه المالكي مع الفقه الحنفي، فلم يرتضيها كثير من ومنهم الإمام سحنون. جاء الإمام سحنون ونقى هذه الأسدية من المسائل الحنفية وسماها كتاب إيش؟ المدونة. إذن الآن لما نقول المدونة هي من تأليف من؟ سحنون، وهي ليست من تأليف الإمام مالك، إنما هي أجوبة الإمام مالك التي سألها من؟ ابن القاسم. المدونة هي أسئلة ابن القاسم إلى الإمام مالك، أجاب عنها، من الذي جمعها؟ سحنون. ولذلك اهتم بها علماء المالكية اهتماما كبيرا، حتى سميت بالأم، سماها بعض فقهاء الحنفية المالكية الأم، يعني المدونة سماها إيش؟ الأم. وكما ذكرت لكم قبل قليل لخصها ابن أبي زيد القيرواني ثم البراذعي ثم ابن الحاجب، وكلها كتب مطبوعة. من كتب المالكية المشهورة كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب. أي نعم، أي نعم، هو المدونة. القاضي عبد الوهاب من فقهاء المالكية المتقدمين، يعني في توفي 422، ألف ثلاث كتب مهمة في فقه المالكي. كتاب مختصر وهو التلقين، موجود عندكم، ثم أكبر منه الإشراف، ثم أوسع منه المعونة. التلقين ثم الإشراف ثم المعونة. المعونة كتاب جيد في الفقه المالكي، وفي الحقيقة مرجع، مرجع جيد لطالب العلم، لأن كتب المالكية المتقدمة أحسن من المتأخرة من ناحية العرض والسهولة والاستدلال بالأدلة وعدم الاعتماد على المتون كما في شروحات مختصر خليل. فالمعونة من الكتب الجيدة، وقد حقق تحقيق جيد يذكر المسائل الفقهية وما تفرع منها، يذكر الأدلة، يناقش أحيانا الأدلة، بل يذكر أحيانا آراء المذاهب الأخرى، فهو يعتبر من كتب الفقه المقارن أيضا التي يذكر فيها الأقوال الأخرى. إذن هو كتاب مذهبي وكتاب في الخلاف العالي، ويذكر الأدلة ويناقشها. من كتب المالكية أيضا كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي للإمام ابن عبد البر القرطبي. ابن عبد البر معروف من أهل الحديث، وهو كما سيأتي إن شاء الله شرح الموطأ في كتابين. الإمام ابن عبد البر شرح الموطأ في كتابين، شرحه في كتاب الاستذكار وهو شرح فقهي، كما سيأتينا هو يعتبر عمدة في أدلة المالكية، عمدة في أدلة، إذا أردت أن تعرف أدلة المالكية الاستذكار، وشرح الموطأ شرحا حديثيا في كتاب التمهيد. إذن شرح ابن عبد البر كتاب الموطأ، شرحه بكتابين، كتاب يغلب عليه الفقه اسمه كتاب الاستذكار، كتاب يغلب عليه الحديث كتاب التمهيد، له كتاب في مختصر في الفقه المالكي اسمه الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، اعتمد فيه على علم أهل المدينة ورجح بين الأقوال، وفيه اختياراته. من كتب المالكية أيضا المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات إلى آخره، لابن رشد الجد. ابن رشد في الفقه المالكي اثنان، ابن رشد الحفيد هذا الفيلسوف المشهور القرطبي صاحب بداية المجتهد، والأشهر منه ابن رشد الجد، هو هذا اللي له كتاب المقدمات والبيان والتحصيل. مقدمات هذه على المدونة، لاحظ الاسم، المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام، فهو تعليق وحاشية وشرح على المدونة، شرح فيه ما أشكل من مسائل المدونة، يذكر أدلة من القرآن والسنة، يذكر أقوال علماء المذهب، ويذكر أيضا أقوال علماء المذاهب الأخرى، ويناقش الأدلة، وكتاب كبير. كتاب البيان والتحصيل أيضا لابن رشد الجد، أيضا في مسائل المستخرجة، المستخرجة أيضا هي على المدونة، المستخرجة أيضا هي على المدونة، فهو يشرح المدونة في هذين الكتابين. من كتب المالكية المهمة بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد، ابن رشد الحفيد. بداية المجتهد مشهور ويدرس في كثير من الجامعات، درسناه في جامعة الإسلامية في المدينة. يمتاز ببعض الأمور، أولا يذكر سبب الخلاف، يكاد يكون من الكتب النادرة التي تنص على سبب الخلاف، يعني لما يذكر مسألة يقول وسبب اختلافهم في هذه المسألة مثلا اختلافهم في صحة الحديث مثلا، وسبب اختلافهم في هذه المسألة تعارض الآثار، وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في مثلا حجية عمل أهل المدينة. وهذا جيد طالب العلم، جيد طالب العلم أن يعرف لماذا اختلف العلماء، يعني بعض الناس يقول لي لماذا يختلفون، الحديث واضح، لا، قد يكون في اختلاف في صحتها أو اختلاف في فهم الحديث، يمكن ذكرنا في أول المحاضرات ما هي أسباب الاختلاف، فهذا يمتاز في كتاب بداية المجتهد، كما أنه كتاب في الفقه المقارن حيث يذكر أقوال الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، لكنه لا يذكر أقوال الإمام أحمد، لأن الأندلسيين لا يعدون الإمام أحمد فقيها بل يعدونه إيش؟ محدثا، وهذا طبعا غير صحيح، هو إمام المحدثين وإمام الفقهاء رحمه الله، لكن هكذا، فلذلك تجد في بداية المجتهد قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي ولا يذكر الإمام أحمد. مما يمتاز به بداية المجتهد أنه حسن التقسيم والتبويب، وهذا جيد لطالب العلم كما ذكرنا في معرفة خطة البحث، الأبواب والفصول أيضا تقسيماته جيدا. من كتب المالكية أيضا كتاب الذخيرة للإمام القرافي المعروف، هو كتاب كبير جمع فيه بين جمع خمسة كتب، المدونة والتلقين والتفريع والرسالة والجواهر الثمينة، وهو كتاب كبير تكلم فيه في البداية عن فضل العلم وآداب العلم، اللي يريد أن يعرف أهمية العلم طلب العلم، أيضا مقدمة القرافي جيدة في فضل العلم وآداب العلم، ثم ذكر مقدمة في أصول الفقه أيضا ما هو مهم من أصول الفقه وقواعد الفقهية واصطلاحات العلماء، فمقدمة كتاب الذخيرة جيدة لطالب العلم. ثم ذكر طبعا المسائل الفقهية عند الحنابلة المالكية وغيرها من المذاهب، فهو يعتبر أيضا من كتب الخلاف العالي. من كتب المالكية كتاب قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لابن جزي، هذا الكتاب كما يقول بعض المالكية كتاب مظلوم. ليش مظلوم؟ ما انتشر انتشار كبير عند الناس ولا في الجامعات ولا، مع أنه من أحسن الكتب. هو كتاب صغير مجلد واحد، كتاب ترتيبه وتقسيمه من أحسن الترتيب، الباب الأول الفصل الأول، يعني جيد في معرفة خطة البحث. وكتاب يذكر المذهب المالكي ويذكر أيضا الأقوال الأخرى، كتاب في الفقه المقارنة وأدلة، ويناقش على صغر حجمه لكنه من أحسن ومن أحسن الكتب. اختلف في اسمه، مكتوب عندكم قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، وقد يسميه البعض القوانين الفقهية. ومن حققه ذكر أن له كتاب له تسمية أخرى، ما هي؟ القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية. هذا اللي حقق الكتاب، حقق هذه التسمية، فقال هو اسمه القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية. هكذا اختصارا يقال كتاب القوانين لابن جزي، كتاب القوانين أو قوانين الأحكام الشرعية. ومن كتب المالكية بلغة السالك لأقرب المسالك، هذا ممكن لو وضعناه في شروحات مختصر خليل أحسن، لأن ذكرنا أن الدردير له مختصر، له شرح الصغير على مختصر خليل، شرحه الصاوي في كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك. هنا ملحوظة مهمة يهتم الباحث الكتب الآتية المدونة، طبعا كتاب يعتبر الأم، كتاب المعونة قلنا مهم من كتب المتقدمين، يمتاز بسهولة العبارة والأدلة، أدلة الإمام مالك. بداية المجتهد كما ذكرنا يمتاز بالفقه المقارن وذكر سبب الخلاف، وحاشية الدسوقي اللي هي حاشية على الشرح الكبير على مختصر الخليل. ويمكن أخذ أدلة المذهب من كتاب الاستذكار، يعني ما هي أدلة مذهب مالك، يرجع لكتاب الاستذكار، كتاب موسع وهو الشرح للموطأ. من يريد أن يستفصل ويعني يعرف ما يتعلق بالمذهب المالكي وأصوله واصطلاحاته يرجع كتاب اسمه اصطلاح المذهب عند المالكية، موجود عندكم، وكتاب المذهب المالكي مدارسه وخصائصه ومصطلحاته. هذان كتابان يمكن يعني يحصر الكلام في الإمام مالك، ترجمة الإمام مالك، تلاميذ الإمام مالك، مصطلحات المالكية، وكذلك كتب المالكية للتوسع. إذا عندكم سؤال حول المذهب المالكي. أذكر الشروحات أنا، يعني مثلا مواهب الجليل هو شرح ليش مختصر خليل، صح ولا لا؟ حاشية الدسوقي هي حاشية على إيش؟ الشرح الصغير، الشرح الكبير الذي هو شرح مختصر خليل. فأنا أتي بالكتب المهمة في البحث، يعني الكتب الكبيرة اللي غالبا تكون فوق المقارن، لأن تجمع بين أقوال الإمام مالك أو مذهب الإمام مالك ومذاهب الأخرى، وإلى المتون جيدة ما لا شك. الرسالة المذكور شروحها ذكرنا تقريبا 4 شروح، ما ذكرتها في هذا الملحوظ. طيب نزيد شرح، عندك كتاب الفواكه الدواني من الكتب اللي ممكن تضاف. هل عندكم سؤال؟ احنا نبي كل درس ناخذ مذهب واحد احسن عشان نتوسع. المحاضرة السابقة دخلنا على درس الشيخ عثمان، فناخذ كذي 5 دقائق أو نخليها استراحة. اللي يبحث كتب مالكية يتعب شوي، يعني أنا درسنا المذاهب كلها، مذهب المالكية شوي فيه صعوبة خصوصا المتأخرين. لذلك احنا ركزنا على كتب المتقدمين، منها كتاب المعونة جدا سهل، يعني فيه بساطة وفيه سهولة في شرح المذهب المالكي مع الأدلة مع، بينما لو رجعت إلى شروحات مختصر خليل يعني يمكن تصاب بصداع، يمكن لأن تفكيك المتن، لأن الحرص على تفكيك المتن وقال وقال وقال، فقد يبعدك عن المسألة المهمة وهي الأدلة وتأصيل المذهب. ها؟ نهاية المحتاج شافعي فعد ما أخذنا نهاية المحتاج، شرح المنهاج لنهاية المحتاج للربلي، شرح منهاج اللي هو النووي. بداية إيش؟ بداية المحتاج، في مغني المحتاج، تحفة المحتاج، نهاية المحتاج، زاد المحتاج، البداية المحتاج معرفة في كتاب بداية المحتاج، ما أذكر، مذكور عندنا بعض الشروحات في تحفة المحتاج، نهاية المحتاج، مغني المحتاج، زاد المحتاج. خلاص نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد.